القرآن كلام الله حروفه ومعانيه منزل غير مخلوق منه، منه بدأ وإليه يعود، وهو معجز دال على صدق من جاء به صلى الله عليه وسلم ومحفوظ إلى يوم القيامة. الله تعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء، وكلامه تعالى حقيقة بحرف صوت، والكيفية لا نعلمها ولا نخوض فيها. القول بأن كلام الله معنى نفسي، أو أن القرآن حكاية أو عبارة أو مجاز أو فيض وما أشبهها ضلال وزيغ، وقد يكون كفرا. من أنكر شيئا من القرآن أو ادعى فيه النقص أو الزيادة أو التحريف فهو كافر. القرآن يجب أن يفسر بما هو معلوم من منهج السلف، ولا يجوز تفسيره بالرأي المجرد، فإنه من القول على الله بغير علم، وتأويله بتأويلات الباطنية وأمثالها كفر. القدر من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى، ويشمل الإيمان بكل نصوص القدر ومراتبه: العلم، الكتابة، المشيئة، الخلق، وأنه تعالى لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. الإرادة والأمر الواردان في الكتاب والسنة نوعان: إرادة كونية قدرية بمعنى المشيئة، وأمر كوني قدرية، إرادة شرعية لازمها المحبة، وأمر شرعية، وأمر شرعي وللمخلوق إرادة ومشيئة، ولكنها تابعة لإرادة الخالق ومشيئته. هداية العبد وأضلالهم بيد الله، فمنهم من هداه الله فضلا، ومنهم من حقت عليه الدلالة عدلا. العباد وأفعالهم من مخلوقات الله تعالى الذي لا خالق سواه، فالله خالق لأفعال العباد وهم فاعل لها على الحقيقة. إثبات الحكمة في أفعال الله تعالى، وإثبات تأثير الأسباب بمشيئة الله تعالى. الآجال مكتوبة والأرزاق مقسومة، والسعادة والشقاوة مكتوبتان على الناس قبل خلقهم. الاحتجاج بالقدر يكون على المصائب والآلام، ولا يجوز الاحتجاج به على المعايب والآثام، بل تجب التوبة منها ويلام فاعلها. الانقطاع إلى الأسباب شرك في التوحيد، والإعراض عن الأسباب بالكلية قرح في الشرع، ونفي تأثير الأسباب مخالف للشرع والعقل، والتوكل لا ينافي الأخذ بالأسباب. الجماعة في هذا الباب هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان، المتمسكون بآثارهم إلى يوم القيامة، وهم الفرقة الناجية. وكل من التزم بمنهجهم فهو من الجماعة، ومن أخطأ في بعض الجزئيات لا يجوز التفرق في الدين والفتنة بين المسلمين، ويجب رد ما اختلف فيه المسلمون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه السلف الصالح. من خرج عن الجماعة وجب نصحه ودعوته ومجادلته بالتي هي أحسن، وإقامة الحجة عليه، فإن تاب وإلا عوقب بما يستحق شرعا. إنما يجب حمل الناس على الجمل الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ولا يجوز امتحان عامة المسلمين بالأمور الدقيقة والمعاني العميقة. الأصل في جميع المسلمين سلامة القصد والمعتقد حتى يظهر خلاف ذلك، والأصل حمل كلامهم على المحمل الحسن، ومن ظهر عناده وسوء قصده فلا يجوز تكلف التأويلات له. فرق أهل القبلة الخارجة عن السنة متوعدون بالهلاك والنار، وحكمهم حكم عامة أهل الوعيد إلا من كان منهم كافرا في الباطن. والفرق الخارجة عن الإسلام كفار في الجملة، وحكمهم حكم المرتدين. الجمعة والجماعة من أعوان شعائر الإسلام الظاهرة، والصلاة خلف مستور الحال من المسلمين صحيحة، وتركها بدعة وجهالة حاله بدعة. لا تجوز الصلاة خلف من يظهر البدعة أو الفجور مع إمكانها خلف غيره، ووقعت صحة ويأثم فاعلها إلا إذا قصر دفع مفسدة أعظم، فإن لم يوجد إلا مثله أو شر منه جازت خلفه ولا يجوز تركها، ومن حكم بكفره فلا تصح الصلاة خلفه. الإمامة الكبرى تثبت بإجماع الأمة أو بيعة ذوي الحل والعقد منهم، ومن تغلب حتى اجتمعت عليه الكلمة وجبت طاعته بالمعروف ومناصحته وحرم الخروج عليه إلا إذا ظهر منه كفر بواح فيه من الله برهان. الصلاة والحج والجهاد واجبة مع أئمة المسلمين، وإن جاروا يحرم القتال بين المسلمين على الدنيا أو الحمية الجاهلية، وهو من أكبر الكبائر. وإنما يجوز قتال أهل البدعة والبغي وأشباههم إذا لم يمكن دفعهم بأقل من ذلك، وقد يجب بحسب المصلحة والحال. الصحابة الكرام كلهم عدول وهم أفضل هذه الأمة، والشهادة لهم بالإيمان والفضل أصل قطعي معلوم من الدين بالضرورة، ومحبتهم دين وإيمان وبغضهم كفر ونفاق ما الكف عما شجر بينهم، وترك الخوض فيه بما يقدح في قدرهم. وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم الخلفاء الراشدون، وتثبت خلافة كل منهم حسب ترتيبهم. ومن الدين محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم وتعظيم قرب أزواجه وتعظيم قرب أزواجه أمهات المؤمنين، معرفة فضلهم ومحبة أئمة السلف وعلماء السنة والتابعين لهم بإحسان، ومجانبة أهل البدع والأهواء، الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام وهو ناد إلى قيام الساعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم شعائر الإسلام وأسباب حفظ جماعته، وهما يجبان بحسب الطاقة، والمصلحة معتبرة في ذلك. أهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، فإنهما لا تفاوتهم فيما بينهم، لهم خصائص وسمات تميزهم عن غيرهم، منها الاهتمام بكتاب الله حفظا وتلاوة وتفسيرا، الاهتمام بالحديث معرفة وفهم وتمييزا لصحيحه سقيمه، لأنهما مسرب التلقي مع اتباع العلم بالعمل، الدخول في الدين كله والإيمان بالكتاب كله، فيؤمنون بنصوص الوعد ونصوص الوعيد وبنصوص الإثبات ونصوص التنزيه، ويجمعون بين الإيمان بقدر الله وإثبات إرادة العبد ومشيئته وفعله، كما يجمعون بين العلم والعبادة وبين القوة والرحمة وبين العمل بالأسباب والزهد، الاتباع وترك الابتداء ونبذ الفرقة، الاختلاف في الدين، الاقتداء والاهتداء بأئمة الهدى العدول المقتدى بهم في العلم والعمل والدعوة، الصحابة ومن سار على نهجهم، المجانبة من خالف سبيلهم، التوسط فهم في الاعتقاد، وسط بين فرق الغلو وفرق التفريط وهم في الأعمال والسلوك، وسط بين المفرطين والمفرطين، الحرص على جمع كلمة المسلمين على الحق وتوحيد صفوفهم على التوحيد والاتباع وإبعاد كل أسباب النزاع والخلاف بينهم. ومن هنا لا يتميزون عن الأمة في أصول الدين باسم سوى السنة والجماعة، ولا يوالون ولا يعادون على رابطة سوى الإسلام والسنة. الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد وإحياء السنة والعمل لتجديد الدين وإقامة شرع الله وحكمه في كل صغيرة وكبيرة، الإنصاف والعدل، فهم يراعون حق الله تعالى لا حق النص أو الطائفة، ولهذا لا يغلون في موال ولا يجورون على معال ولا يرمطون وافضل فضله أيا كان، التوافق في الأفهام والتشابه في المواقف رغم تباعد الأقطار والأعصار، وهذا من ثمرات وحدة المصدر والترقي، الإحسان والرحمة وحسن الخلق مع الناس كافة، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، الاهتمام بأمور المسلمين ونصرتهم وأداء حقوقهم وكف الأذى عنهم. انتهت هذه الرسالة، وإليكم رسالة أخرى في حكم الغناء واستماعه. الغناء والاستماع إليه حرام ومنكر، ومن أسباب مرض القلوب وقسوتها، وقد ذكر بعض العلماء الإجماع على تحريمه. أدلة التحريم: الأدلة على تحريمه كثيرة جدا، نذكر منها الدليل الأول، قال تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. قال الواحدي وغيره أكثر المفسرين على أن له الحديث في الآية المراد به الغناء، قاله ابن عباس بن مسعود وهو قول مجاهد وعكرمة، وروي عن ابن مسعود أنه قال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء، يعني له الحديث. الدليل الثاني من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. وجهد الدلالة منه أن المعازف هي آلات اللهو كلها، لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك، انظر إغاثة اللهفان صفحة 260 في الجزء الأول. وقوله يستحلون أي أنها كانت حراما فاستحلوها. الدليل الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينسخ قوم من هذه الأمة في آخر الزمان قردة وخنازير. قالوا: يا رسول الله، أليسوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قالوا: بلى. قال: بلى. ويصومون ويصلون ويحجون. قيل: فما بالهم؟ قال: اتخذوا المعازف والدفوف والقينات فباتوا على شربهم ولهوهم فأصبحوا وقد نسخوا قردة وخنازير. إغاثة اللهفان صفحة 262 جزء واحد. الدليل الرابع قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، سورة الأنفال. قال ابن عباس وابن عمر وعطية ومجاهد والضحاك والحسن وقتادة: المكاء هو الصفير، والتصدية هي التصفيق. بعض أقوال العلماء: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن أعظم ما يقوي الأحوال الشيطانية سماع الغناء والملاهي، وهو سماع المشركين. قال الله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية. قال ابن عباس وابن عمر وغيرهما: التصدية التصفيق باليد، والمكاء والصفير، فكان المشركون يتخذون هذا عبادة. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعبادتهم ما أمر الله به من الصلاة والقراءة والذكر ونحو ذلك. ولم يجتمع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على استماع غناء قط، لا بكف ولا بدف. ثم قال عن مستمع الغناء: وحالة خوارقه تنقص عند سماع القرآن وتقوى عند مزامير الشيطان، فيقص ليلا طويلا، فإذا جاءت الصلاة صلى قاعدا أو ينقر الصلاة نقر الديك، وهو يبغض سماع القرآن وينفر منه ويتكلفه، ليس له فيه محبة ولا ذوق ولا لذة عند وجده، ويحب سماع المكاء والتصدية، ويجد عنده مواجد. هذه أحوال شيطانية، وهو ممن يتناوله قوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. من كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وقال ابن القيم رحمه الله: ومن مكائد عدو الله ومصائده التي كاد بها من قل نصيبه من العقل والعلم والدين، وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين، سماع المكاء والتصدية والغناء بالآلات المحرمة الذي يصد القلوب عن القرآن ويجعلها عاكفة عن الفسوق والعصيان، فهو قرآن الشيطان والحجاب الكثيف عن الرحمن، وهو رقية لواطي الزنا، وبه ينال العاشق الفاسق من معشوقه غاية المنى. كاد به الشيطان النفوس المبتلى، وحسنه لها مكرا وغرورا، وأوحى إليه الشبه الباطلة على حسنه، فقبلت وحيه واتخذت من أجله القرآن مهجورا. فلو رأيتهم عند إياك السماع وقد خشعت منهم الأصوات وهدأت منهم الحركات وعكفت قلوبهم بكليتها عليه وانصبت انصبابة واحدة إليه، فتمايلوا له كتمايل النشوان وتكسروا في حركاتهم ورقصهم، أرأيت تكسر المخانيس والنسوان ويحق لهم ذلك، وقد خالط خماره النفوس ففعل فيها أعظم ما يفعله حمي الكؤوس. فلغير الله بل لله الشيطان قلوب هناك تمزق، وأموال في غير طاعة الله تنفق، قضوا حياتهم لذة وطربا واتخذوا دينهم له ولعبا، مزامير الشيطان أحب إليهم من استماع سور القرآن، لو سمع أحدهم القرآن من أوله إلى آخره لما حرك له ساكن ولا أزعج له قاطن، حتى إذا تلي عليه قرآن الشيطان وولج مزموره سمعه تفجرت ينابيع الوجد عن قلبه على عينيه، فجرت على أقدامه فرقصت، وعلى يديه فصفقت، وعلى سائر أعضائه فاهتزت، وطربت على أنفاسه فتصاعدت. فيا أيها الفاتن المفتون، والبائع حظه من الله بنصيبه من الشيطان صفقة خاسر مغبون، هل لا كانت هذه الأشجان عند سماع القرآن، وهذه الأذواق والمواجيد عند قراءة القرآن المجيد؟ ولكن كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه ويميل إلى ما يشاكله. باختصار من كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. وأخيرا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله، يقول السائل: ما حكم الأغاني؟ هل هي حرام أم لا؟ رغم أنني أسمعها بقصد التسلية فقط. وما حكم العزف على الربابة والأغاني القديمة؟ وما حكم الطبل في الزواج؟ فأجاب الشيخ حفظه الله: الاستماع إلى الأغاني حرام ومنكر، من أسباب مرض القلوب وقسوتها وصدها عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد فسر أكثر أهل العلم قوله تعالى: ومن الناس من يشتري له الحديث بالغناء. وكان عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه يقسم على أن له الحديث هو الغناء، وإذا كان مع الغناء آلة كالربابة والعود والكمان والطبل صار التحريم أشد. وذكر بعض العلماء أن الغناء بآلة له محرم إجماعا، فالواجب الحذر من ذلك. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف هي آلات الطرب، وأوصيك وغيرك بالإكثار من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل، كما أوصيك وغيرك بسماع إذاعة القرآن وبرنامج نور على الدرب، فيهما فوائد عظيمة وشغل شاغل من سماع الأغاني وآلات الطرب. أما الزواج فيشرع فيه ضرب الدف مع الغناء المعتاد الذي ليس فيه عودة إلى محرم ولا مدح محرم في وقت من الليل للنساء خاصة لإعلان النكاح، والفرق بينه وبين السفاح كما صحت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبل فلا يجوز ضربه في العرس ولا في غيره، بل يكتفى بالدف خاصة في العرس فقط وللنساء دون الرجال. انظر مجلة الدعوة العدد 900 902

بهذه المادة الإضافية ينتهي كتاب ثلاث رسائل في العقيدة الإسلامية للشيخ محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، قرأه عليكم عبد الصمد حيدر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.